بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 60 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله، وبقية ما جاء في هواتف الجان. وقال الخرائطي: حدثني أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي وغيره، حدثنا سليمان بن بنت شرحبيل الدمشقي، حدثنا عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن رجل قال: كنت في مجلس عمر بن الخطاب وعنده جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون فضائل القرآن، فقال بعضهم: خواتيم سورة النحل، وقال بعضهم: سورة ياسين، وقال علي: فإن أنتم عن فضيلة آية الكرسي، أما إنها 50 كلمة، في كل كلمة 70 بركة. قال: وفي القوم عمر بن معد كربا لا يحير جوابا، فقال: أين أنتم عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عمر: حدثنا يا أبا ثور. قال: بينا أنا في الجاهلية إذ جهدني الجوع فأقحمت فرسي البرية، فما أصبت إلا بيض النعام، فبينا أن أسير إذنا بشيخ عربي في خيمة، وإلى جانبه جارية كأنها شمس طالعة، ومعه غنيمات لها، فقلت لها: استأسر ثكلتك أمك. فرفع رأسه إلي وقال: يا فتى، إن أردت قرا فانزل، وإن أردت معونة أعانك. فقلت له: استأسر. فقال: عرضنا عليك النزل منا تكرما، فلم ترعوي جهلا كفعل الأشائم، وجئت ببهتان وزور ودون ما تمنيته بالبيض حز الحلاقم. قال: ووثب إلي وثبة وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فكأني مثلت تحته. ثم قال: أقتلك أم أخلي عنك؟ قلت: بل خلي عني. قال: فخل عني، ثم إن نفسي حدثتني بالمعاودة، فقلت: استأثر ثكلتك أمك. فقال: ببسم الله والرحمن فزنا، هنالك والرحيم به قهرنا، وما تغنى جلادة ذي حفاظ إذا يوما لمعركة برزنا. ثم وثب إلي وثبة كأني مثلت تحته، فقال: أقتلك أم أخلي عنك؟ قال: قلت: بل خلي عني. فخل عني، فانطلقت غير بعيد. ثم قلت في نفسي: يا عمرو، أيقهرك هذا الشيخ؟ والله للموت خير لك من الحياة. فرجعت إليه فقلت له: استأثر ثكلتك أمك. فوثب إلي وثبة وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فكأني مثلت تحته. فقال: أقتلك أم أخلي عنك؟ قلت: بل خلي عني. فقال: هيهات، يا جارية، ائتني بالمدية. فأتته بالمدية فجز ناصيتي، وكانت العرب إذا ظفرت برجل فجزت ناصيته استعبدته، فكنت معه أخدمه مدة. ثم إنه قال: يا عمرو، أريد أن تركب معي برية، وليس بي منك وجل، وإني بسم الله الرحمن الرحيم لواثق. قال: فسرنا حتى أتينا واديا أشبا مهولا مغولا، فنادى بأعلى صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، فلم يبقى طير في وكره إلا طار. ثم عاد الصوت، فلم يبقى سبع في مربته إلا هربا. ثم عاد الصوت، فإذا نحن بحبشي قد خرج علينا في الوادي كالنخلة السحوق. فقال لي: يا عمرو، إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: فلما رأيتهما قد اتحدا قلت: غلبه صاحبي باللات والعزى. فلم يصنع الشيخ شيئا، فرجع إلي وقال: قد علمت أنك قد خالفت قولي. قلت: أجل، ولست بعائد. فقال: إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم. فقلت: أجل. فلما رأيتهما قد اتحدا قلت: غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: فاتكأ عليه الشيخ فبعجه بسيفه فاشتق جوفه، فاستخرج منه شيئا كهيئة القنديل الأسود. ثم قال: يا عمرو، هذا غشه وغله. ثم قال:

حتى إذا كنت في بعض الطريق ساعة من الليل فسمعت هاتفا يقول: أبا عمر تناوب السهود وراح النوم وامتنع الهجود لذكر عصابة سلفوا وبادوا وكل الخلق قصرهم يبيد تولوا واردين إلى المنايا حياضا ليس من هالها الورود مضوا لسبيلهم وبقيت خلفا وحيدا ليس يسعفني وحيد سدى لا أستطيع علاج أمري إذا ما عالج الطفل الوليد فلأيا ما بقيت إلى أناس وقد باتت بمهلكها ثمود وعاد والقرون بذي شعوب سواء كلهم إرم حصيد قال ثم صاحبه آخر: يا خرعب ذهب بك العجب إن العجب كل العجب بين زهرة ويثرب. قال: وما ذاك يا شاحب؟ قال: نبي السلام بعث بخير الكلام إلى جميع الآنام فخرج من البلد الحرام إلى نخيل وآطام. قال: ما هذا النبي المرسل والكتاب المنزل والأمي المفضل؟ قال: رجل من ولد لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. قال: هيهات فات هذا النبي سني وذهب عنه زمني، لقد رأيتني والنضر بن كنانة نرمي غرضا واحدا ونشرب حلبا باردا، وقد خرجت به من دوحة في غداة شبيمة وطلع مع الشمس وغرب معها، يروي ما يسمع ويثبت ما يبصر، ولئن كان هذا من ولده لقد سل السيف وذهب الخوف وضحض الزنا وهلك الربا. قال: فأخبرني ما يكون. قال: ذهبت السراء والمجاعة والشدة والشجاعة إلا بقية من خزاعة، وذهبت الضراء والبؤس والخلق المنقوس إلا بقية من الخزرج والأوس، وذهبت الخيلاء والفخر والنميمة والغدر إلا بقية من بني بكر يعني بكر بن هوازن، وذهب الفعل المندم والعمل المؤثم إلا بقية من خثعمة. قال: أخبرني ما يكون. قال: إذا غلبت البرة ولطمت الحرة فخرج من بلاد الهجرة، وإذا كف السلام وقطعت الأرحام فخرج من البلد الحرام. قال: أخبرني ما يكون. قال: لولا أذن تسمع وعين تلمع لا خبرتك بما يفزع. ثم قال: لا منام هدأته بنعيم يا ابن غوط ولا صباح آتانا. قال: ثم صرصر صرصرة كأنها صرصرة حبلى، فذهب الفجر فذهبت لأنظر فإذا عضاية وثعبان ميتان. قال: فما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة إلا بهذا الحديث. ثم رواه عن محمد بن جعفر عن إبراهيم بن علي عن النضر بن سلمة عن حسان بن عبادة بن موسى عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر عن ابن عباس عن سعد بن عبادة قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة خرجت إلى حضرموت لبعض الحاجة. قال: فقضيت حاجتي ثم أقبلت حتى إذا كنت ببعض الطريق نمت، ففزعت من الليل بصائح يقول: أبا عمر تناوبني السهود وراح النوم وانقطع الهجود، وذكر مثله بطوله. وقال أبو نعيم: حدثنا عمر بن محمد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا النضر بن سلامة، حدثنا أبو غزية محمد بن موسى عن العطاف بن خالد الوبصي عن خالد بن سعيد عن أبيه قال: سمعت تميما الدارية يقول: كنت بالشام حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت لبعض حاجتي فأدركني الليلة، فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة. قال: فلما أخذت مضجعي إذا أنا بمناد ينادي لا أراه، عز بالله فإن الجن لا تجير أحدا على الله. فقلت: أيم الله تقول؟ فقال: قد خرج رسول الأميين رسول الله وصلينا خلفه بالحجون فأسلمنا واتبعناه، وذهب كيد الجن ورميت بالشهب، فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم. قال تميم: فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب فسألت راهبا وأخبرته الخبر، فقال الراهب: قد صدقوك، يخرج من الحرم ومهاجره الحرم، وهو خير الأنبياء فلا تسبق إليه. قال تميم: فتكلفت الشخوص حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. وقال حاتم بن إسماعيل بن عبد الله بن يزيد الهذلي عن عبد الله بن سعيدة الهذلي عن أبيه قال: كنا عند صنمنا سواع وقد جلبنا إليه غنما لنا

حدثنا المجالد بن سعيد والأجلح عن الشعبي حدثني شيخ من جهينة قال مرض منا رجل مرضا شديدا فثقل حتى حفرنا له قبرها وهيأنا أمرها فأغمي عليها ثم فتح عينيه وافاق فقال أحفرتم لي؟ قالوا نعم. قال فما فعل الفضل وهو ابن عم له؟ قلنا يا صالح من رآني فنسأل عنك. قال أما إنه يوشك أن يجعل في حفرتي، إنه أتاني آت حين أغمي علي. فقال ابكي هبل، أما ترى حفرتك تنتثل وأمك قد كادت تثكل، أرأيتك إن حولناها عنك بالمحول، أرأيتك إن حولناها عنك بالمحول ثم ملأناها بالجندل وقذفنا فيها الفضل الذي مضى فأجزأك وظن أن لن يفعل، أتشكر لربك وتصلي وتدع دين من أشرك وضل؟ قال قلت نعم. قال قم قد برأت. قال فبرئ الرجل ومات الفضل فجعل في حفرته. قال الجهني فرأيت الجهني بعد ذلك يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها. وقال الأموي حدثنا عبد الله قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلس يتحدثون عن الجن، فقال خزيمة بن فاتك الأسدي ألا أحدثك كيف كان إسلامي؟ قال بلى. قال إني يوما في طلب زود لي أنا منها على أثر تنصب وتصعد، حتى إذا كنت بأبرق العراق أنخت راحلتي وقلت أعوذ بعظيم هذه البلدة، أعوذ برئيس هذا الوادي، فإذا بهاتف يهتف بي ويحك عوذ بالله ذي الجلال والمجد والنعماء والإفضال، ثم اتلو آيات من الأنفال ووحد الله ولا تبالي. قال فذعرت ذعرا شديدا ثم رجعت إلى نفسي فقلت يا أيها الهاتف ما تقول، أرشد عندك أم تضليل؟ بين هداك الله ما الحويل؟ قال فقال هذا رسول الله ذو الخيرات بيثرب يدعو إلى النجاة، يأمر بالبر وبالصلاة ويزع الناس عن الهنات. قال قلت له والله لا أبرح حتى أتيه وأؤمن به، فنصبت رجلي في غرز راحلتي وقلت أرشدني أرشدني هديتا، لا جعت ما عشت ولا عريتا، ولا برحت سيدا مقيتا، لا تؤثر الخير الذي أتيتا، على جميع الجن ما بقيتا. فقال صحبك الله وأدى رحلك وعظم الأجر وعفى نفسك، آمن به أفلج ربي حقك وانصره أعز ربي نصرك. قال قلت من أنت؟ عفاك الله حتى أخبره إذا قدمت عليه. فقال أنا مالك بن مالك، وأنا نقيبه على جن نصبينا، وكفيت إبلك حتى أضمها إلى أهلك إن شاء الله. قال فخرجت حتى أتيت المدينة يوم الجمعة والناس أرسال إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كأنه البدر يخطب الناس، فقلت أنيخ على باب المسجد حتى يصلي وأدخل عليه فأسلم وأخبره عن إسلامي. فلما أنخت خرج إلي أبو ذر فقال مرحبا وأهلا وسهلا، قد بلغنا إسلامك فادخل فصلي. ففعلت، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني بإسلامي فقلت الحمد لله. قال أما إن صاحبك قد وفى لك وهو أهل ذلك وأدى إبلك إلى أهلك. وقد رواه الطبراني في ترجمة خزيم بن فاتك من معجمه الكبير قائلا حدثنا الحسين بن إسحاق اليسيري حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي حدثنا عبد الله بن موسى الإسكندري حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبورية عن أبي هريرة قال قال خزيم بن فاتك لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين ألا أخبرك كيف كان بدء إسلامي؟ قال بلى. فذكره غير أنه قال فخرج إلي أبو بكر الصديق فقال أدخل فقد بلغنا إسلامك، فقلت لا أحسن الطهور فعلمني. فدخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه البدر وهو يقول ما من مسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة يحفظها ويعقلها إلا دخل الجنة. فقال لي عمر لتأتيني على هذا ببينة أو لأنكلن بك. فشهد لي شيخ قريش عثمان بن عفان فأجاز شهادته،

ثم يلي قليلا باكرا فيترك الملك بائر، ثم يلي أخوه بسنته سابر يختص بالأموال والمنابر، ثم يلي من بعده أهوج صاحب دنيا ونعيم مخلج، يتشاوروه معاشره وذووه ينهضون إليه يخلعونه بأخذ الملك ويقتلونه، ثم يلي أمره من بعده السابع يترك الملك محلا ضائع بنوه في ملكه كالمشوه جائع، عند ذلك يطمع في الملك كل عريان، ويلي أمره اللهفان يرضي نزارا جمع قحطان، إذا التقيا بدمشق جمعان بين بنيان ولبنان، يصنف اليمن يومئذ صنفان، صنف المسرة وصنف المخذول، لا ترى إلا حباء محلول وأسيرا مغلول بين القراب والخيول، عند ذلك تخرب المنازل وتسلب الأرامل وتسقط الحوامل وتظهر الزلازل وتطلب الخلافة وائل، فتغضب نزار فتدلي العبيد والأشرار وتقصي الأمثال والأخيار وتغلو الأسعار في سفر الأصفار، يغل كل جبار منها، ثم يسيرون إلى خنادق وإنها ذات أشعار وأشجار تصد له الأنهار، ويهزمهم أول النهار تظهر الأخيار، فلا ينفعهم نوم ولا قرار حتى يدخل مصرا من الأمصار فيدركه القضاء والأقدار، ثم يجيء الرماة تلف مشاة لقتل الكماة وأسر الحماة ومهلك الغواة، هنالك يدرك في أعلى المياه، ثم يبور الدين وتقلب الأمور وتكفر الزبور وتقطع الجسور، فلا يفلت إلا من كان في جزائر البحور، ثم تبور الحبور وتظهر الأعاريب ليس فيهم معيب على أهل الفسوق والريب، في زمان عصيب لو كان للقوم حياء وما تغني المنى، قالوا ثم ماذا يستطيح؟ قال ثم يظهر رجل من أهل اليمن كشة يذهب الله على رأسه الفتن. وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته وما تضمن من الفتن والملاحم. وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ربيعة بن نصر ملك اليمن وكيف بشر بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبد المسيح حين أرسله ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا المبذان، وذلك ليلة مولد الذي نسخ بشريعته سائر الأديان. إلى هنا ينتهي المجلد الثاني من كتاب البداية والنهاية، ونتم إن شاء الله تعالى مع الجزء الموالي والمجلد الثالث مع باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أول شيء أنزل عليه من القرآن العظيم. ترقبونا، حياكم الله.